يوقش فار حاز عقلي ورماه داتي بلا رجوع مال قلبي سير بسلاسل وقياد لا قلب لا طبيب بدواه يداوي. خلع الحب يا اللي مراوي ما عرف ما بيا إلا الكريم وحده هامني في حلا لأنه حكيم واحد قادر عليا قدر وراد وعدو لحني في هوا من قلبه حديد جامد رضيت حكمه لني مملوك لي عبدو واجب نصرف في المكتاب شي الوعد صلط عليا حب من العيون الكبار قد غسل البن المياس في الخروع والعويت زادت فوق المحاور جمار وين ما صلت نصليو بالخشوع جرح الزايد عن عضاي جرحة عن جرحة لما نشكي بطلق رايح وتجياح وغيام البين عن قليبي ما يصحى لما نشكي يكون عايق من الفصاح يعذرني ما يلوم في شمس الوضحى يدين وفنصار روحي شكيت بنار هوايا يدوب الحديد والجبال تريب وصل الحجر يندم لو شكيت العيون تغردون الفنيد والمغادر والوديا والبحور البدام لو شكيت الديار يجاوبو بتغرير والشجر تسوس وزر القاح يصدام لو شكيت الغراب يشيب بالطيار لو شكيت الرخمه تسواد بالفزوع لو شكيت الوحوش نشفو فوار شكيت الهرام ترد بالخضوع ما اللي مكسر قلبي من سيوف الشفار حاز عقلي ورطا لا تجيب الأرجو شكيت للفلاك بهجر طويل توقف من سيرها تغنى خوالي لو كان شكيت لسما تطلب السيل بعد الجدب الطويل ينصب سالي أنا يا بالعيد وحبيبي سالي لو شكيت نصاني بالغرام يسلم يا منا وزيرو ومتيوت شما لو شكيت لبكم بالواجب يتكلم بالفصاحة ولسان صريح والزعامة لشكي في الأرض شغل البنات تفهم يوم ريت باهم يحسبني من أمام قال عشيق ندرناهم حق بنار سحول يقضى والشمس في الطلوع قواتني للعزبة والشباب تشحار الوحدة في الزين اتيابها في نوح ما المكس قلبي من سيوب مشوار حاس عقلي ورمى تاتي بلا رجوع العشيق لو يزورونا بنهار ياك سكران بالهوى حلو معذور اختلف ليلي مع نهاري بالتخمر من خمر الحب ليس بالخمر المعصور واللي حالي بحال حالي كيحضر بعدني يبقى بداه ما يعرف له شور حساك انا اللي كنت بحيث الحور كووني وبقيت بسيف الشفار من شور والفراق نظرتو نشبال كل مجمع الى نشوف الشملي بساطهم جموع الى نشوف الفراق خاطر مجمع لا يعيدوا وما من قلب بيه مقطوع كيف قلبي بفراق غزيلي مقطع لا يربح ساعة الفراق يا امي زار يوم ركبني عصف وقطع الصروع علي انفني عليك الأعمار ما نولي عنك الضري ولا نروح ما اللي مكسر قلبي نفسي وفرش طار حاز عقلي ورمى داتي بلا رجوع بعد هذا فرقنا وزمان خضار كاين قلب تمثيل رخاي نجوع من فرقنا يجمعنا في قريب بزار يجود لنا مالك الشيات برجوع يا المولى اسمع شولي بصوت الشفار زين كلف الجشمة زين هسطوع والسلام نيب ومفاح طيب الزهار ليش يا قدها خمار الجموع صاحب المعراض.